والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث 18 في هذه 40 للإمام ابن فتوح الطائي رحمه الله من رواية جرير بن عبد الله البجلي الأحمسي رضي الله عنه من سادات اليمن، وأسلم في السنة 10 رضي الله عنه، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد أنه قال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من خير ذي يمن وعليه مسحة ملك، وكان كما ثبت في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وثبت في الصحيحين أيضا أو في البخاري أنه رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فكان رضي الله عنه على العهد الذي فارق النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي 54 للهجرة رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة، وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في قصة رواها الشيخان إلى صنم من أصنام الجاهلية حتى تركها كالجمل الأجرب، المعنى أنه أزالها وقلعها من أصلها رضي الله عنه. فبرك النبي عليه الصلاة والسلام على أحمس ورجالها 5 مرات. وجاء في قصة عنه رضي الله عنه أنه اشترى من رجل جمل أو اشترى فرس فعرضه بقيمة 300 درهم، فقال جملك أو قال فرسك يساوي أكثر، هو الذي يرفع في السعر لا صاحب الدابة. قال: كم؟ قال: 400. ثم نظر فقال: بل تساوي أكثر، فرفع إلى 500. فلم يزل جرير رضي الله عنه يرفع في سعرها على السعر الذي عرضها صاحبها، والعادة أن المشتري يعرض سعرا أقل وهو يعرض سعرا أكثر، فيقول صاحبها: ما شئت. فلم يزل يرفع فيها حتى وصل بها إلى 800 درهم، ثم اشتراها منه يعني بأكثر من ضعفي قيمتها، ما يقال 3 أضعاف القيمة التي عرضها. ثم قيل له في ذلك: ما الذي دعاك إلى ذلك وصاحبها قد رضي وعرضها ويعرف دابته؟ قال: إنها دابة فارهة، وإني بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم. النصح، وهذا هو النصح الذي يخلو من أي شائبة غش، والنصح هو الذي يكون بين أهل الإسلام بأن ينصح لإخوانه، وليس في الشرع كلمة أجمع من النصيحة، إذ إنها تجمع الشمل، ولهذا سمى المنصحة والنصاح والناصح، كلها تدل على الجمع والشمل، وتسمى الإبرة التي يخاط بها المنصحة، والخياط الناصح، والخيط النصاح. فإذا اجتمع الثوب والخيط والإبرة اجتمع شمل الثوب، فإن كان فيه فتق فإنه يجمع شمله بالمنصحة والنصاح وهو الخيط. وهكذا المسلم يرفو أخاه ويجمع شمله كما تجمع شمل الثوب وترقع خرقه وتزيل فتقه. فكان رضي الله عنه غاية في النصح، وهذا الذي ذكره واجب على كل مسلم، إذ خطابه عليه الصلاة والسلام لأحاد الأمة خطاب لجميع الأمة بإجماع المسلمين. وهذا الحديث الذي رواه جرير رضي الله عنه من أعظم الأحاديث ومن أشرفها ومن أحسنها وقعا على قلوب أهل الإيمان، إذ لا تطيب الحياة إلا بمثل هذه الأحاديث، ولا تطيب العبادات إلا بمثل هذه الأحاديث، ولهذا يقول يزيد بن هارون السلمي وهو من أجل شيوخ الإمام أحمد رحمه الله: من أنكر هذا الحديث فهو بريء من الله والله بريء منه، ومن أنكر يعني الرؤية الواردة في هذا الحديث. وجاء الإمام أحمد رحمه الله كما قال أبو داود: من أنكر الرؤية فقد كفر، لثبوتها بالأدلة المتواترة في السنة، وكذلك دل عليها الكتاب العزيز. يقول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يجتمعون عنده عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه ويحفظون ويتفقهون ويعون ويعلمون، هكذا كانوا رضي الله عنه، يسمعون ويعون فيحفظون ويعلمون ويبلغون رضي الله عنهم. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا يحرصون على الجلوس عنده في مجالس، ومن لم يتيسر له ذلك فإنهم يتناوبون في الحضور، فإذا فاته شيء استدركه من أخيه الذي حضر مما سمع من العلم، وكانوا يزدحمون في مجلسه عليه الصلاة والسلام وكأنما على رؤوسهم الطير. وهذه هي مجالس العلم، مجالس الإيمان، وهي أفضل المجالس وأجل المجالس، وهي زبدة الدنيا وخلاصتها. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم، هذا خطاب مشافهة للسامعين الحاضرين منه عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب لكل من بلغه من أهل الإسلام. سترون، والسين هنا للفسحة في الاستقبال، للاستقبال، سترون، وهذا يبين قرب ذلك، يخاطبهم سترون، والمعنى أن كل من مات فقد قامت قيامته وتتروح روحه، إذ كان من أهل السعادة من أهل الجنة فقامت قيامته وهو في البرزخ. إنكم سترون ربكم، قال ربكم، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى رب عباده، بالتربية يربيهم بنعمه سبحانه وتعالى، وكذلك هو ربهم بمعنى أنه خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى، وهو ربهم بمعنى أنه يربيهم بنعمه سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى الانتباه إلى هذا المعنى، إذا كان هو ربنا عليه سبحانه وتعالى فالمعنى أن نؤدي شكر التربية التي يربنا بها سبحانه وتعالى، إذ تتقلب في نعمه في الليل والنهار، وتتم النعمة عليك إذا من الله عليك بالإسلام، والاستسلام لفروع الإسلام وأصول الإسلام، ومنها ما جاءت به النصوص في معنى هذا الحديث في رؤيته سبحانه وتعالى. سترون ربكم، سترونه يعني يوم القيامة، سترون ربكم عز وجل. وهذه الرؤية رؤية حقيقية بعيون الرأس، ليس بعيون القلب، وليس المعنى العلم، بل يراه كل مسلم بعيني رأسه. وهذا هو الخطاب الصحيح: إنكم سترون ربكم. وهذا الذي جاءت به النصوص كما في قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة والسرور والحمرة والحبور إلى ربها، عديت بإلى، وإذا عديت بإلى كان المعنى النظر لا الانتظار الذي هو التمهل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، خطاب للكفار، فلم يحجب هؤلاء بالشقاوة لعدم رؤيته إلا ليسعد أهل الإيمان بالرؤية، إلا ليسعد أهل الإيمان بالرؤية، وهي المزيد الذي جاء في صحيح مسلم تفسير المزيد بأنه رؤيته سبحانه وتعالى. ودلت عليها النصوص كما تقدم من الكتاب العزيز وفي السنة، والأخبار بهذا متواتر: وقد سترون ربكم عز وجل، وهذا الحديث اتفق عليه الشيخان، وثبت معناه أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء في أخبار متواترة كثيرة. وقد ذكر الدارقطني رحمه الله في كتاب مستقل اسم كتاب الرؤية، أي رؤية الله عز وجل، وفي كتب أخرى، لكن من أوسع ومن أحسن من ذكر هذه المسألة وطرقها بطرق كثيرة تقارب 300 طريق. بعض الأحاديث التي ذكرها مثل حديث جرير هذا ساقه من نحو 80 طريقا، وذكر حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مسعود وحديث أنس، وكذلك من أقوال الصحابة موقوفا عليهم من قول أبي بكر، وأحاديث أبي أمامة، وأحاديث كثيرة في الباب من طرق كثيرة متواترة. ولو لم يكن فيها إلا ما جاء في الصحيحين لكان كافيا، وقبل ذلك ما دل عليه الكتاب العزيز. وأهل السنة يثبتونها حقيقة، وأنه سبحانه وتعالى يرونه، ولهذا قال لا تضامون. لا تضامون هذه يقال لا تضامون بضم التاء مع تخفيف الضاء، مع تخفيفها لا تضامون، ويقال أيضا يضبط بفتحها مع تشديد الضاء لا تضامون، يعني لا ينضم. قول لا تضامون المعنى لا يصيبكم ضيم، وهو الظلم أو الضيق، أنكم لا تضامون في رؤيته. ولا تضامون لا ينضم بعضكم إلى بعض، فليس المكان ضيق، وليس هو سبحانه وتعالى يحتاج أن تنضم إلى غيرك فتقول أين ربنا، لا، فلا ينضم بعضهم كما ينضم الناس في رؤية الهلال أو رؤية الشيء البعيد، فيقرب بعضهم بعض يقول انظر إليه هنا، ويقول آخر انظري، كل منهم يدل الآخر، فلا يحتاج إلى التضام وإلى أن تأتي بشاهد يشهد لك أو يقوي ظنك أو رؤيتك أو يدلك بدلائل، فلا تضامون. لا تضامون ولا تضامون أيضا، ولا تضامون أي لا تظلمون، يعني لا يصيبكم ظلم من غيركم. فهذا فالحديث على جميع فاللفظة على جميع الروايات المعنى فيها واضح، والمعنى أنك تراه، ولهذا فسره وبينه بالقمر ليلة البدر حينما يكون القمر في ليالي البدر، وليس هناك أوضح منه. ولقال كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر إنكم سترون ربكم كما ترون، في اللفظ الآخر صحيح كما ترون القمر ليلة البدر. في حديث سعيد الخدري لا تضارون، شوف أو لا تضارون، لا أو لا تضارون الروايات التي جاءت في حديث جرير، لكن هذا من المضارة، فلا يضر بعضكم بعضا بالتضام، وهو معنى قوله لا تضامون، لكن لا تضارون أو تضارون يفسر معنى التضام، ولا يحصل أيضا على ذلك أو مزيد على ذلك بأن يضر بعضكم بعضا في الازدحام في رؤيته سبحانه وتعالى، لا، بل كلكم كما في الحديث الآخر عند أحمد يرى ربه مخليا به، ليس عنده أحد يضايقه، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. دع عنك أهل البدعة والضلالة الذين تعست آراؤهم وظلت وتأولوا وقالوا أقوالا باطلة، وهل هنا أبلغ في الوصف في وصف الرؤية بالرؤية من هذا الحديث؟ لو اقترح على إنسان أن يأتي بأبلغ الأوصاف في بيان رؤيته حقيقة لم يستطع أن يأتي بأبلغ من هذا اللفظ، وهو الناصح عليه الصلاة والسلام، يعني قال إنكم ترون ربكم أو سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهل هنالك أوضح من هذا وأبين من هذا في أنه يرى حقيقة سبحانه وتعالى؟ ليس هناك أوضح وأبلغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أبلغ الناس نصحا وأبلغهم بيانا صلوات الله وسلامه عليه، فقد بلغ أبلغ البيان ونصح أعظم النصح وبين كل طريق يقرب للجنة مهما كان، فكيف إذا كان هذا الطريق هو من أعظم الطرق، بل هو من أعظم نعيم أهل الجنة، بل هو رأسها وهو رؤية الله عز وجل، فكيف لا يبينه؟ وكيف يبين أحكام يسيرة تتعلق بالخلا والآدام تكون مفصلة موضحة، ومع ذلك يكون هذا الحكم العظيم الذي به السعادة في الدنيا والآخرة، والذي لا تطيب حياة الناس في الدنيا بإيمانهم بربهم إلا برؤيتهم لله عز وجل وسعيهم لهذا بالعمل الصالح. ولقال كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا هو أعلى نعيم أهل الجنة في الجنة، وجاءت الأحاديث الكثيرة وأن الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم ويقول أهل الجنة ماذا تريدون في أحاديث كثيرة. قال فمن استطاع منكم، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة، في اللفظ الآخر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في الصحيحين، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي هذا ذكر الحكم بعد الوصف، ذكر الحكم وهو الصلاة قبل طلوع الشمس والصلاة قبل غروبها بعد ذكر الوصف مقرونا بالفاء، وهذا من طرق التعليل عند أهل العلم أن يقرن الحكم بالوصف، أو أن يتلو الحكم الوصف أو الوصف الحكم مقترنا بالفاء، مقترنا بالفاء، فهذا يدل أنه سبب. تقول مثلا اجتهد فلان فنجح، اجتهد فنجح، يعني حينما وقع منه الاجتهاد وقع النجاح مقرون بها، فنفهم أن سبب النجاح هو الاجتهاد، قرنته بالفاء. سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، نعلم أن سبب السجود هو السهو، لأنه قرن الحكم بالوصف مع الفاء، والفاء للسببية، وهذا جار في أمور الناس، وهذا جار. يقول أسرع فلان فلم يدرك حاجته، يعني أسرع وعجل فأصابه ما أصابه، أسرع فأصابه حادث أو ما أشبه ذلك، يعني حتى في أمور الناس يحصل مثل هذا. فالمقصود أنه أن هذا كالتعليل، وفي إشارة في قوله عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، إشارة إلى أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أعظم الأسباب لرؤية الله سبحانه وتعالى، وأخلق بهما أن يكون كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العشاء، وسبب تسميتهم بالبردين أنهما في طرفي النهار، هذا في أوله، هذه في صلاة الفجر، والعصر في آخره، وطرف النهار يكونان باردين غالبا، فلهذا من صلى البردين دخل الجنة. والحديث هذا كما تقدم له شواهد كثيرة، والمعنى الذي دل عليه هو رؤيته سبحانه وتعالى رؤية حقيقية، وهذا لعموم أهل الجنة رجالهم ونسائهم وأنهم يرونه سبحانه وتعالى، ثم يزدادون نعيما ويزدادون جمالا إلى جمالهم، ونعيما إلى نعيمهم برؤيتهم لله سبحانه وتعالى. وجاء في عدة أخبار في رؤية الله وفي مقدارها، اختلف أهل العلم هل رؤية الله في الجنة تقع كل يوم، قيل في اليوم مرتين، وقيل كل يوم، وقيل كل جمعة، وقيل في العيدين بقدرها من الدنيا. لكن جاء أخبار صحيحة تشير إلى أن الرؤية تكون في يوم الجمعة على قدر الجمعة في الدنيا، ولم يأتي أخبار تفصل في مثل هذا، لكن الشأن أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، وهذا لعموم أهل الجنة، وأن الجنة فيها سوق ويتبضع منها أهل الدنيا وفيها صور، وإذا رأى الواحد من أهل الجنة صورة حسنة وظن أنها أحسن منه كان على صورتها حالا. وليس فيها بيع وشراء، من اشتهى شيئا أخذه، ثم يرجعون إلى بيوتهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا ويزدادون ألفة مع أهليهم. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة قال سعيد مسيب وكان قد زوجه بنته: أسأل الله أن يجمعني وإياك في سوق الجنة. فقال: هل فيها من سوق؟ قال: نعم. وذكر له سوق الجنة. وفي حديث ابن مسعود عند ابن ماجة بسند لا بأس به أنه رضي الله عنه جاء يوم الجمعة مهجر أي مبكر، فوجد ثلاثة قد سبقوه، قال: الأول والثاني والثالث ورابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يوم القيامة تكون مجالسهم من ربهم على قدر رواحهم إلى الجمعة، وأنا رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. وهذا في الرؤية رؤية حقيقية، والله عز وجل يرى ولا يحاط به سبحانه وتعالى. أما قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، هذه من أعظم الآيات التي يستدل يرد بها على أهل البدعة، فهو سبحانه وتعالى يرى ولا يدرك. ولما قال بعضهم إنه لا يرى لأنه لا يدرك، قالوا لهم: هذا من أعظم التشبيه، لأن الآيات والأدلة الصريحة في رؤية سبحانه وتعالى، وهذه آية ليس فيها دلالة، ولو فرض فهي محتملة. ثم هو سبحانه قال: لا تدركه الأبصار، وهذا بلا شك بالإجماع، من يدركه سبحانه هو، ولا يحيط، بل لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، فكيف يحاط به سبحانه وتعالى وبذاته؟ فلا يدرك، بل مخلوقاته التي يتصرف فيها كيف يشاء، ثم بعد ذلك تذهب يوم القيامة حينما تقوم الساعة ويخرب هذا الكون ويخرب أعلاه قبل أسفله. هذا الكون فيه مخلوقات أنت لا ترى، الشمس لا يستطيع أحد أن يحيط بها أن يدركها، وهي مخلوقة، بل لا يستطيع يحد فيها البصر فضلا عن أن يدركها. ولهذا لما قيل لبعض السلف: قيل انظر إلى الشمس هل تدركها، هل تحيط بها؟ قال: لا. قال: فالله أعظم، فالله سبحانه وتعالى لا يحاط ولا يدرك سبحانه وتعالى، لكنه برحمته ومنته يرى. والله عز وجل لا يرى في الدنيا ولا يستطيع أحد أن يراه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما سأل موسى الرؤية قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الصحيح أنه لم يبدو من نوره سبحانه وتعالى إلا مقدار الإبهام. وما ولما ظهر له هذا المقدار من سبحانه وتعالى اندك الجبل، فعند ذلك خر موسى صاعق ماذا من رؤيته للجبل، قال: سبحانك تبت إليك، عليه الصلاة والسلام. فهل يمكن هذا؟ لا يمكن، لكنه سبحانه وتعالى في الدنيا يجعل لأهل الجنة من القوة والإدراك ما يقوون به على رؤيته سبحانه وتعالى. ولهذا أجسام أهل الجنة في قوتها شيء عظيم جاءت به الأخبار الصحيحة، وطول الواحد من أهل الجنة على طول آدم 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء، والعرض جاء في حديث فيه ضعف من طريق علي بن جدعان عند الترمذي في 7 أذرع وهو ضعيف، لكن قال ابن القيم وجماعة هو مناسب، العرض 7 أذرع مناسب للطول، يعني إذا كان رأيت شيئا بهذا الطول، والإنسان في الحياة الدنيا يقارب مثل هذا طوله في عرضه، فالشأن أن هذه أجسامهم ويبقون لا يبيدون لا يفنون وفي الجنة يتنعمون لا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون، نعم عظيمة تلك الجنة التي فيها 100 درجة، كل درجة الدرجة الواحدة الجنة فيها، ليس كل الجنة، إن في الجنة، ما قال النبي إن الجنة، لا إن في الجنة، الله أكبر، إن في الجنة 100 درجة لمن؟ للمجاهدين 100 درجة، كل ما بين كل درجتين كما بين السماء، فللمجاهدين خاصة جنة مسافتها 50,000 سنة، لأن 100 درجة وكل درجة كما بين السماء وما بين السماء 500 سنة، 500 سنة كما في الأحاديث، فإذا كانت 100 درجة وهي 500 سنة تعادل 50,000 سنة، الله أكبر. وانظر وتأمل، فإن الجنة سقفها عرش الرحمن، ولهذا في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس، وقال في آخره فإن فوقه، وقيل فوقه، فإن فوقه عرش الرحمن، ورجحه جمع من العلماء قالوا فوقه أي على معنى أنه ظرف والمعنى السقف، الفوق هو السقف، وفوقه عرش الرحمن، وقيل فوقه، ولا تنافي، لأنه إذا كان فوقه فهو فوقه، بمعنى أنه سقف الجنة، أن العرش سقف الجنة، فإذا كان العرش سقف الجنة، العرش ماذا تكون المخلوقات بالنسبة إليه؟ السماوات والأراضون بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلات، والكرسي بالنسبة إلى العرش كنسبة تلك الحلقة إلى تلك الفلات، هذا الكرسي إلى العرش، والعرش هو سقف الجنة، فكيف تكون الجنة؟ والجنة فوق السماء 7 عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، والسدرة المنتهى ثبت في الأخبار الصحيحة أنها فوق السماء 7 وعندها جنة المأوى، أما النار والعياذ بالله فالمعروف في الآثار والأخبار أنها في الأرض 7 في أسفل سافلين، هذه الجنة إذا كان بعضها 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء، فلا تستغرب ولو أن رجلا من أهل الجنة بدا أسواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما لو طمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء الكواكب، خرجه الترمذي وأحمد غيره بإسناد جيد. وأخبر عن الواحدة من نساء الدنيا أن نصيفها أي خمارها خير من الدنيا وعليها، وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، الصوت الذي تلقيه في الأرض موضعه كلا شيء خير من الدنيا وما عليها، وهذا ما دعا الموفقين أن يعملوا وأن يجتهدوا لهذه الجنة التي عرضها السماوات، أسأله بمنه وكرمه أن يمن علي وعليكم بأعلى منازل الجنة، وأن يمن علي وعليكم برؤيته سبحانه وتعالى، وأرجو أن يرزقني وإياكم وإخواني السامعين الفردوس الأعلى من الجنة، مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.